الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ويقوم الحساب. حديث الليلة هو الحديث 41 من هذا الكتاب الطيب المبارك. قال رحمه الله عن الإمام النووي عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح أرويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث لنا معه وقفات. الوقفة الأولى وهي درجة الحديث. الإمام النووي رحمه الله صححه اعتمادا على كتاب الحجة، وكتاب الحجة يعني عنوان الكامل هو الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب الأربعون النووية شرحه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. والإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله جمع طرق الحديث وتبين له أن الحديث ضعيف. هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. والإمام حجر في الفتح يعني قال هو ثابت عند مجموع طرقه، هذا الحديث ثابت، ولكن عند التحقيق العلمي أن هذا الحديث من الحديث الضعيفة. نعم، وبذلك حكم العلامة الألباني رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف. نعم، يقول: من جهة السند فيه نعيم بن حماد وهو رجل فاضل ولكنه ضعيف، يعني ضعيف الحفظ، هذه من جهة السند. ويقول أيضا من جهة المتن أنه ليس من السهولة أن الإنسان يكون هواه يعني تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السهولة، وإنما ماذا؟ الأمر يحتاج إلى عظيم مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. وأقول أن هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، أنه الآن بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك يعني نعلم أن هذا الحديث ضعيف وهذا صحيح. نعم، وهذا موضوع، فهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، فنحن أمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، يأتي الآن قائل يقول لنا: أين وجدتموه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أدراك أنه قال؟ هل رأيته؟ هل جلست معه؟ نقول: لا، رب العزة تبارك وتعالى هيئ رجال ماذا؟ بذلوا يعني الغالي والنفيس، وجدوا واجتهدوا وسافروا وسهروا وتعبوا لكي يحفظوا لنا هذا الدين. فالآن نعرف أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. ولكن يعني قد يلتقي هذا الحديث مع حديث صحيحة وفيه معاني صحيحة، لذلك العلماء ماذا؟ شرحوه، يعني منهم من اعتمد على تصريح الإمام النووي فشرح هذا الحديث. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية بالنسبة لل يعني أراوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص. نعم، وهو عالم من علماء المسلمين، واشتهر بكثرة حفظه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه ماذا؟ كان يكتب، كان يكتب، وهذه فائدة الكتابة. قال أحدهم يعني أحد اللي عاصر عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب. فدائما يا إخوان الإنسان يحاول ماذا؟ أن يقيد العلم بالكتابة. حتى أن بعض السلف بالنسبة للكتابة يقول: إذا يعني جاءتني فائدة أكتبها ولو على الحائط. فالإنسان عرضة للنسيان، يأخذ الفائدة الآن وينساها بعد ساعة بعد ساعتين عند غروب الشمس، لكن إذا يقيد الإنسان الفوائد سوف ماذا يظفر بخير كثير. فمن ميزة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبي صحابي بن صحابي أنه كان يكتب ويقيد العلم بالكتابة. نعم، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله الذي يدخل حلقة العلم بدون يعني قلم وقرطاس كالذي يدخل المطحنة بدون حب بدون قمح. وهكذا هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة مثل الحديث قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم هنا المقصود نفي الكمال، هذا نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. يعني مثل رب العزة النفس الصحيح في حديث كثيرة يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب يعني هذا خلاص كافر خارج ملة الإسلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. ليس المقصود نفي كمال الإيمان، ليس المقصود به نفي الإيمان، وإنما المقصود به نفي الكمال. نفي الكمال يعني الإنسان ليس يعني مؤمنا كاملا. نعم، فيجب ماذا؟ يجب على المرء أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه. هذا الآن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، يعرض الإنسان ماذا؟ العمل على الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه يا أخواني من خلال ما نقرأ من القرآن ليس هناك طريق ثالث، إما شريعة وإما هوى. رب العزة قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وهنا من خلال هذا الحديث يتبين لنا أن هناك الهوى على نوعين، هوى محمود وهوى مذموم. يقول العلماء إذا ورد الهوى على الإطلاق فهو مذموم. رب العزة قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا جاء مطلق يعني بدون قيد فهو مذموم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فدائما ماذا؟ عندما يأتي مطلق في القرآن هو مذموم اتباع الهوى. وقال بعض السلف إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. ولذلك قال أبو العتاهية رحمه الله خالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير في مخالفة الهوى حتى متى لا ترعوي يا صاحبي. حتى متى؟ حتى متى؟ حتى متى؟ وهناك رجل أيضا من السلف قال يا أخي يعني اكتب لي رسالة أغني بها وأوجز. فماذا كتب له؟ قال اعصي هواك والسلام أو ألا تذكرت. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب النصيحة والموعظة فكتب للحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري عالم فاضل من علماء التابعين، قال له أغني بموعظة وأوجز، أريد أجيز قليلا. فقال أعصي هواك والسلام. فالإنسان إذا عصى هواه ماذا؟ نال الخير كله. وهنا إذن الهوى هنا في قوله حتى يكون هواه وهو ميل النفس، ميل النفس. ف فهنا النفس ماذا؟ تميل الحق وتهواه، تكون ماذا المعنى بها؟ المحبة المحمودة، المحبة المحمودة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جئت به. نعم. الوقفة الرابعة والأخيرة، يعني أهم فوائد الحديث، الفائدة الأولى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وهذه من علامات الإيمان. رب العزة قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على رسول الله البلاغ المبين. من علامات الهداية ماذا؟ اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. وكذلك الله جل وعلا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. الفائدة الثانية تفاوت الناس في الإيمان، يعني الإيمان على مراتب، إنسان عنده إيمان عالي وإنسان عنده إيمان متوسط وإنسان عنده إيمان نازل. ماذا؟ لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، هناك إيمان كامل وهناك إيمان ناقص وهناك إيمان وسط. الفائدة الثالثة أنه على الإنسان أن يستدل ثم يحكم، على الإنسان الذي يريد الخير يستدل من الشريعة ثم يحكم حتى لا يقع ماذا؟ في الهوى المذموم. والفائدة الرابعة وجوب تحكيم الشريعة في كل شأن من شؤون حياتنا، في كل شأنك، أمورك الدينية الدنيوية العائلية الاجتماعية، حكم الشريعة حتى لا تقع في الهوى المذموم. لأن الله جل وعلا ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم يا أخواني ينبغي تفصيل في هذه القضية الآن، أن يكون هواه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أحيانا إنسان قد تجد عنده كراهة لبعض الأمور، ولكن ليس كراهة الشرع وإنما كراهة الطبع. بالمثال اتضح المقال، إنسان في يوم شديد البرد يستيقظ لكي يصلي الفجر، ما وجد ماء ساخن، وجد ماء بارد، فكرهت نفسه ماذا؟ أن يتوضأ بالماء البارد. هذا الكراهة ما تخرجه عن طريق الحق وجادة الصواب. نقول هذه ليس له، ليس أنه يكره الشرع وإنما كراهة في الطبع، كره يتوضأ بالماء بارد، فهذه إن شاء الله ماذا؟ لا تؤثر عليه ولا تضره. المهم هذا الحديث لمن يعني صح عنده ولمن شرحه ماذا؟ يدعونا إلى ماذا؟ أن نتمسك بالكتاب والسنة، أن نحكم الكتاب والسنة في كل أمورنا، أن نحذر من الهوى المذموم الذي ماذا؟ يهوي بصاحبه في نار جهنم. من الطرائف أن إنسان، يعني أحد إخواننا من أهل السنة يعني على منهج السلف، فإنسان انحرف عن الجادة، فهذا المنحرف يدافع عن فلان رأس من الرؤوس. فهذا الرجل ذكر له بلأ بالله، قال يا أخي هذا الدليل وكذا وكذا، إنه هذا طريق غير صحيح، هذا طريق. قال يا أخي كلامك صحيح ولكن هوانا مع فلان، بالعاطفة هوانا مع فلان. قال يا أخي اذهب، فقد أفليت نفسك، ها قد سميته هوى، هوانا مع فلان. شلون ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء رجل قال يا ابن عباس الغناء حلال ام حرام؟ قال اذا جاء يوم القيامه المعروف واهله والمنكر واهله، مع من تضع الغناء؟ قال مع المنكر واهله. قال انها فقد افتيت نفسك، احتاج افتيك. فهذا الرجل المفتون ماذا قال؟ قال كلامك صحيح ولكن هوانا مع فلان. قال انها فقد افتيت نفسك، سميت هوى. وهكذا، فنعوذ بالله من الهوى ومن ضلات الفتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.